عرفنا سيد البشر وسيد الرسل أسد فلان إذا جاء وأصحاب جالس هكذا لا يتحرك أي واحد ولا يقوم أي واحد إكراما وإجلالا لرسول الله. ليه؟ لأن رسول الله يكره هذا. فالذي يكره رسول الله في حياته هل يحبه الآن؟ هل يحب الآن أن يقف الناس هكذا لا شيء هذا القبر من بعيد للمسجد أو من قريب؟ لو رأى هذا المنظر أو يقر على الصلاة والسلام، لو رأى عمر أو أبو بكر أحدا يفعل هذا أيسكتون عنه؟ أبدا. لماذا؟ لأن رسول الله يكره أقل من هذا. وكيف بأعمال المسلمين؟ كيف يقرها؟ فإياك أيها المسلم أن يخدعك الشيطان وتتصرف تصرفات الجاهلية وتدعي أنك تحب رسول الله. وإذا كنت تحبه اجتنب كل ما يكره، فإن الصحابة والله أشد حبا منا لرسول الله. حب ما فيه كذب ولا فيه مزاعل، حب والله صادق، وما فيه نسبة بين حبنا وحبهم، وما كانوا يقومون له وهو أحب الناس إليهم عليه الصلاة والسلام. وبعد أن مات كانوا يتمسحون بقبره؟ هل كانوا يطوفون بقبره؟ حاشا وكلا، بل ثبت أنهم ما كانوا يأتون القبر أبدا. ليه؟ لأن رسول الله قال لا تتخذوا قبر عيدا، فإذا ترددوا عليه اتخذوا عيدا. عرفوا مقصد الرسول، ما مقصده؟ قال لا يتخذ قبر عيدا. إذا كان قصده سائر والمتردد على قبر الرسول، قصده الصلاة على الرسول، فقد وجه له رسوله النصيحة. النصيحة يا إذا كان قصدك من اتخاذ قبري عيدا، إذا كان قصدك الصلاة علي فصلي عليه حبكم، لا تتخذوا قبري عيدا. وكيف نفعل يا رسول الله؟ قال صلوا علي حيث ما كنتم فإن صلاتكم تبلغني. فإذا كان عذرك التردد على القبر والذهاب المجيء إليه هو أن تسلم عليه، فإن الدنيا كلها ميدانا فسيحا للصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصلوا علي حيث ما كنتم، وبعد ماذا يجازيك ربك إذا صدت صادقا في الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يصلي عليك بكل صلاة 10 صلوات. من صلى علي مرة صلى الله عليه بـ10. أنت في أمريكا وفي اليابان أو في الهند أو في باكستان أو بصرة أو السودان أو المدينة، أنا الآن أقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. ماذا حصل؟ صل على ربي 10 صلوات. واحد في أمريكا يقول نفس الشيء، يصلي عليه ربه 10 صلوات. هذا تفسير قوله عليه الصلاة والسلام وصلوا علي حيث ما كنتم. نعانى على الصلاة بعيدا ثم قطع المعاذير. إذا كان عذرنا أن نحبه ونبغى قبره، قال لا، الطريق الصحيح إذا كنت تحبني صل علي حيث ما كنت، فإن الدنيا كلها ميادين للصلاة على رسول الله عليه الصلاة والسلام. يا إخوة، من هنا يجب أن نفهم كثير من الناس يأتون قافلين القبر فقط، والرسول قال لا تتخذوا قبري عيدا، وقال لهم إذا كان قصدكم الصلاة في الدنيا كلها مجاز الصلاة علي. فيأتون وينسون تعليم الرسول. الرسول ندبهم لشد الرحال إلى هذا المسجد وقال لهم إن الصلاة فيه بألف صلاة. ما قال الصلاة عند قبري بألف صلاة أبدا. إذا صليت جعلت قبر الرسول قبلتك فأنت جاهلي وصلاتك باطلة. عرفت؟ فأحد إذا صليت في مسجد الشريف الذي أسسه على التقوى وكافأه الله على هذا الجهد أن يجعل الصلاة فيه بألف صلاة. فأنت يا أخي إذا نويت أن تأتي المدينة ويكون مقصدك الأول تنفيذ أمر رسول الله، تشد الرحال إلى مسجده الشريف، هذا مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام، ما مسجد الرجال حتى تعرض عنه وتسجد القبر، هذا مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام. أقصد على التقوى من أول يوم عليه الصلاة والسلام، وندمك لتشد الرحال إليه إلى هذا المسجد. فاذكر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المسجد، يعني قبر كما قال رسول الله عليه الصلاه والسلام. هل تشد الرحال الى هذا المسجد او لا؟ اليس كذلك؟ الان انا اقول لكم لا فرق بين المصلي في المدينه والمصلي على مصلي في هذا الدنيا. انت تحصل عشر وهو يصلي. بل اذا تفتت صلاه عند قبر تستقر من لماذا؟ لانه نهاك ان تستقر العيده وانت تستقر العيده تراغبه. امرك بشد الرحال الى المسجد تشد الضرر. هذه مراقبه ولا شك. طبعاً أنتم لا تقتلون هذا إخوة، وكثير من الناس تأملوا وتفكروا وتدبروا وعرفوا يعني نتائج هذه الأعمال والتصرفات وجدوها هكذا. فالآن أيها المسلم تجد الرحال، تجد الرحال إلى بيت الله العتيق، وإلى الصلاة في من أكثر الصلاة، وأنت تتوق به وتسعى به وتؤدي مناسك الحج والإبراهيم، وتشد الرحال إلى هذا المسجد تكتب فيه ألف صلاة، لأن لا تنالوا هذه الألف إلا إذا صليت. صليت لو صليت خدت على الدار لا تحصل على ألف صلاة. أليس كذلك؟ عرفنا هذا؟ أنا أنجب مثل من هذا أن هذا لا تكتبه إلا إذا جلست في حال وصليت بالترتيب. لكن الصلاة الأولى ما شرط عليك أبدا أنه ما يفرض عليك رب العالمين إذا وقفت عند الصبر أبدا. حيث ما تصلي عليك الصلاة يصلي عليك عشرة. وهذه الصلاة لله ملائكة سياحين يبلغون هذا الرسول عليه الصلاة والسلام. فقد والله بين غاية البيان وقطع الطريق على كل من يتبع هواه. وأنت يا أيها المسلم إذا جلست الرحال وشد الرحال إلى مسجد الرسول، وإذا جئت مسجد رسول الله تزور قبره وقبر صاحبيه وتزور البقيع وتزور أحد وتصلي في مسجد قباء. وهذه الأماكن هي التي شرعها لك رسول الله أن تزورها وأن تصلي في مسجد قباء. وما عداها من الأماكن المساجد السبعة والقبور والغيرات وقبرة النافع إلى غيرها من الخرافات والأساطير التي ابتعدها الجهل من المسلمين وقد تضيع عمله. يسعى وتركض في رداء. والرسول عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وكل محدث بدعة وكل هذا يكون للنساء جاء الصبور وخاصة جاء من الرسول صلى الله عليه وسلم. ما مدى صحة الحديث؟ ما مدى صحة الحديث؟ أنا عايشة نصحة المرأة أنك إيه؟ تشكو فهل يجوز للنساء زيارة القبور؟ ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فعل الله زائرات القبور، فعل الله زوارات القبور. لماذا؟ لأن النساء ما يتحملن ولا يصبرن، يغلب عليهن الشجع، خصوصا إذا رأينا قبور الأقارب، الأبناء، الأولاد، الآباء، فإن لا تتمالك من البكاء وبالنياحة وبالمخالفة لشريعة الله تبارك وتعالى. والمؤمن مأمور بالصبر والاحتساب في مثل هذه الأشياء. زيارة القبور شرعت لماذا؟ للاكتئاب والمرأة لا تتعب. وقد مر رسول الله صلى الله عليه وسلم وامرأة تبكي عند قبر ابنها. فقال يا اتق الله واصبري. فقال ليس عني فإنك لن تصدم في مصيبتي. فترك رسول الله وقيل لها إن هذا رسول الله فذهبت إليه تعتذر. قال يا رسول الله ما أحسب لك رسول الله قلت هذا الكلام الخشن ما كنت أعرف أنك رسول الله. وقال عليه الصلاة والسلام إنما الصبر عند الصدمة الأولى. على كل حال هذه التوجيهات ينبغي للنساء ألا يزورن القبور ويستغفرن الأموات ويدعون لهن. فإن المقصود من زيارة القبور الدعاء للأموات. وعلمنا رسول الله إذا جاء القبور أن نقول السلام عليكم بارك الله المؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون أنتم بلا سلف ونحن في الأثر. وهذا المقصود من زيارة القبور أن نستعظ وأن ندعو له. والآن أيها الإخوة لا فرق بين الرجل وبين المرأة إذا كان زيارة المسلمين. إذا كان زيارة الرجل لقبر رسول الله أو لقبور أهل البقيع أو لأهل قبور في أي بلد إذا كانت غير مشروعة وتنطوي على مخالفات في شريعة الله فهي حرام. زوروها ولا تقولوا هجرة. والرخصة يعني مشروطة بأن لا نقول شيئا يخالف الشرع. فإذا قلنا شيئا يخالف شريعة الله فنحن نكون عاثمين ومخالفين وما أخذنا بالرخصة التي رخصنا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما ما مدى صحة الحديث ارجعنا مأذورات غير مأذورات والحديث الذي بعده هذه نعرف درجاتها وستدرس إن شاء الله. ندرسها إذا كان أحد الأخوة يعرف درجاتها يتفضل. لأن فينا كنا بعلم. بارك الله فيك. السؤال ما مدى صحة الحديث أن عائشة نصحت المرأة التي تشكو قسوة قلبها بزيارة القبور؟ يعني قالت لها إن حينما أزور القبر يقسو قلبي. أنا ما رأيت هذا الحديث. ما رأيته. وإذا كان أحد يعرف هذا فليتفضل بالإجابة. يقول هذا هل نصلي الوتر قبل أفجار علي الوتر لأننا سوف نستجيب إلى مكة في منتصف الليل وماذا أفعل إذا أوترت وأنا أريد أن أصلي ركعتين؟ يا أخي صلي هذا الركعتين حيث ما شئت. إن تيسر لك في المدينة بارك الله فيك ما أوترت وأنت في المدينة. وإذا تيسر لك في الطريق وتطير فلا مانع بارك الله فيك. والقراءة هي معروفة والدعاء هي معروفة. يقول هذا هل الصلاة في مكة ومنى؟ الجواب إذا كنت في مكة فينبغي أن تصلي في الحرم وإمام الحرم يتم لأنهم أهل مكة ومقيم. فإذا صليت وأنت مسافر وراء إمام مقيم سواء كنت في مكة في المسجد الحرام أو في أي مسجد مساجدها فصليت وراء إمام المقيم فيجب أن تتم. إنما جعل الإمام ليؤتم به. فإذا كنت مسافر عليك أن تصلي ركعتين واجبك ركعتين، لكن إذا صليت وراء إمام مقيم تتم الصلاة فعليك أن تتم وراءه. هذه هي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وفي منى الإمام يكثر، وفي المزدلفة وفي عرفات فعلى جميع الحجاج أهل مكة وغيرها أن يقصروا وراء الإمام. لماذا؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي بأهل مكة في منى وفي مزدلفة وفي عرفات يصلي قصرا ولم يأمرهم بالإحجام عليه الصلاة والسلام. هل أهلي لم يذبحوا لي عتيق عند مولدي وهل يجوز الآن؟ يقول بعض العلماء لا مانع أنا أتبع نفسي برضه هذا يسأل يقول إن والدي لم يوقع عني وقد شرع الله العتيقة المولود عن الذكر شاتين وعن الأنثى شات، لكن أباه قصر أو عجز فماذا يصنع؟ هل يذبح عن نفسه؟ الجواب يقول بعض العلماء المسألة ليس فيها نفس، المسألة ليس فيها نفس، من لم يعق عنه أبوه فإذا كبر ليس فيها، إنما يرى هذا بعض العلماء والله أعلم. يوجد لجنة تأخذ المال وتذبح بدل عنك أي توكلهم، هل يجوز ذلك؟ الجواب نعم، أكثر العلماء بجواز ذلك أن تعطي يعني بوكيل إما فرد وإما مؤسسة تعطيها نقود ويتشر الهدي وتذبح وتقوم بتوزيعه، وهذا يجزي عنك. لكن أفضل من هذا أن تشتري أنت بنفسك تختار أحسن الهدي وتذبحه. هو حرام قول من هناك الصلاة يقول أنت صالح هل جمع في الصلاة كم قطة؟ قطة واحدة تكتب علي طلقة تكتب علي طلقة تكتب علي طلقة تكتب عليه طلقة ويكتب كفارة الظهار إما يعتق رقبة وإما يصوم شهرين في العجز أي يبدو رقبة يجب عن رقبة يصوم شهرين في كتاب العين لا يمسها حتى يصوم شهرين أو حتى يعتق. فإذا عجز عن هذين هذه الكفارتين يصوم يعني يطعم 60 من قبل أن يمسها تخلص منه ويرجع منه. ها؟ ما لم تكفير؟ تكفير نعم، فمن لم يجد، فمن لم يستطيع، فمن لم يجد. لا يجوز أن يمسها حتى يكفر. إما بالعكس، وإما بالصيام شهرين متتابعين، وإما بالإطعام. لابد، لا تكفر. ويكف عنها حتى يكفر. يكف عنها يستغفر الله ويكف عنها ويكفر. إما يؤتك رقبة وإما يكون شهرين وإما أخذ من المشهور كما وجدت كثير تقصير لما لا يمتلك له النحاء وكثير منهم يتكلون على غير ابن عمر ويقصرون اللحاء مثل المجوس وقد ورد في الحديث لا تقصرها مثل المجوس صلي لجماعة واحد أحدث مع الجماعة نعم شنو تقول أحدث يخرج من الجماعة ويتوقع إذا إذا واحد صاح نفسي عليه جوار بجوار الحيوان الواضح جماعة واحد صاحب شو تقول ايوه ماذا تعمل؟ ما بعرف انا خلي صوتك كيف خلاتك؟ إلا عندك إسعاف تقليل تعطي عدوية تعالية؟ لا واحد صاحب شخص كماذا تعطيه ما ترش عليه يعني حاجة تتخيله ممكن؟ أسأل ليه جوزي؟ والله العقاد الغريق والحريق والأعمى يقع في الليل هذا ما يجي الأربعة صلاة هكذا وورد عن أحد أصحاب المدرسة وبرزة رضي الله عنه كان يصلي ومعه فرسه وكان الفرس يمشي يتحرك هو يتحرك ما في الصلاة فنظر إلى رجل خارجي فصغير منه قال انظر إلى هذا يعني الشيخ ماذا يصنع كذا فقال يا ابني إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعني فين هذا الشخص وأنا يعني ما أستطيع إذا ما حرصت فيه أي ما أجده ما الزكاة عندي البضاعة هذه تقومها إلى حال الحول ثم تأخذ يعني الزكاة ربع رشوة من القيمة هذه ايش بيع في الدكان أنا في الأول تقويم ولكن عندي اسم العقار في المنازل يعني مثلا مثلا ضمن معاورة لا يذكر في المنازل ولا في المنازل ليس العقار الخيارية لا يعني دخل لكن هذا كان غير الزكاة الزراعية تخرج الزكاة من رجعها عندي أربع منازل أبوها ولا موضع للبيع إيجار موضع للعقار يعني مثلا مثل إيجار لا ليش للبيع ليش للسكن للسكن فقط إذا كان للسكن فقط فلا زكاة فيها وإذا كان للإيجار فإذا اجتمع من غل فيها بارك الله فيك أنصبة تزكيها أو العراق تزكيها الشاحنة الموضوع هذا للبضائع ليس للبيع أي شاحنة سيارة عليها سيارة لهذا التجارة تقوم البضاعة أو لا يعني الرسول لا زكاة على رجل في فرته ولا في عبده وكذا لا زكاة في داره لكن هذه يعني مشتبهة هي وسائل تجارة وإلا للركوب فقط فما أدري ما أقدر أدخل في التجارة الله أعلم من قبل نحن اليوم يسلم عندما يعني الحق وقلنا من قبل نحن غير ذلك فالذي ينبغي أن نفعله لا بد أن نأتي بالعلم قبل الحج هذا أفضل هذا أفضل هذا الوجوب وقد قال علماء بالوجوب قال علماء من أهل الإسلام المعتبرين قال بن العباس وبن ابن القيم وبن الحافظ الراوي وغيرهم من علماء الإسلام قال بوجوب العمرة أفضل من مواقف الرسول من توجيهه عليه الصلاة والسلام وأنا لا أقول بالوجوب أقول بالأفضلية أقول بالأفضلية وأكد عليها جدا لأن الرسول أكد عليها رصيد البنك رصيد البنك رضو من سنة 77 فيريد أن يأخذ الربا يريد أن يأخذ الربا هل يأخذ التطهير يأخذ من سنة 77 أو من آخر رصيد هل أمواله حلول ما جاءت باقي بالدر سعبها ويريد أن يخرج يمكن أن يخرج يريد أن يمكن أن يخرج ويطهر الربا معناه يأخذ رأس مال فقط يأخذ رأس مال فقط والبقية فقط ويستغفر الله لأنه شارك عاون على الإثم والعدوان وتعاطى الربا فيتوب إلى الله تبارك وتعالى وفإن تكتب لكم برؤوس أمواله يأخذ رأس مال إذا ترك الأموال هذه تكون مساعدة للحكومة يعني يجي يتحول الفقر يسحب رأس ماله ويسحب الأرباح يسحب الأرباح يسحب الأرباح يسحب الأرباح لا لا بارك الله فيك. إن تبتم فلكم رؤوس أموالكم. رسالة. يأخذ رأس ماله والبقية تبقى لمن. نعم. يعني تفكر بها حاجة ربوية. إذا الله طيب لك ولا طيبة. لا يقبل الخبيث أبدا. فلو أخذ الرفع المواد الربوية تصدق بها هذا كتبه خبيث. سلام يعني. اتركوا لهم. ماذا؟ في أشياء ثانية. والله يخلق بذمتهم. بذمتهم. ولا تيمموا الخبيث ومنه تنفقون. إن الله طيب لا ولا طيبة هم رابون لا رأي عدد غيري أنا هذا رأي بارك عندنا مشروع في بناء مسجد في أمريكا والمشروع يتم 40,000 دولار وعندنا 300,000 صار 3 سنوات البنك اللي فيها حاطين حساب جاري ما يدخل عليه ولا تلفاز أخذون إيه ما في عند غير البنك هذا ما في أبدا البنك ما في إلا بنوك أبوية كلها بس حاطينه بدون ما يرد عليه مليون واحد حساب جاري حساب جاري طيب في الحالة هذه مدير البنك نفسه يقول إحنا نستعمل أموالكم هذه ونطلع منها آلاف طيب فهو هل يحق لنا إحنا أن ناخذ الفلوس اللي تستحق السلام في المشروع هذا والفوائد ونرميها يعني في افغانستان مثلا بدون ان احنا لا نقول لنا لا فرقه لنا ولكن تستعمل نفس الفلوس هذه تستعمل في ان اللي يزيد منها اللي احنا ما ناخذه تستعمل في بناء الكنائس او في المسجد المسيحيه. انت اولا في الاساس حينما اودعت هل كنت تعرف تحريم الربا؟ لا. هل تعرف ان هذا يرادف مالك؟ لا. كيف تعرف؟ يعني كنا احنا يرادف مالك. تعرف هذا كان انا اسلم من السنه هذه او السنتين هذه وبعدين اسلمها واحد غيري لحد ما يكمل السبعين سنه. لماذا اودع بك ربوي؟ احتفظ عندي اطبق اسلامي اطبق اسلامي الكويت الاسلامي. انا في الكويت. في امريكا هذا ما لي شغل. امريكا هذا انا اضاعها في بنك اسلامي واذا جاء وقت التنفيذ اسحب هذا المال من البنك الاسلامي واروح انا كذا. ولا تتورط بهذه الاشياء. قصد خير فتقع بشر. او تقصدك بناء مسجد لله. تقول اي خبير وما لا بيت الله بيت مثل بيت الجنه. اليس كذلك؟ فانت قصدك بناء لا تتورط بهذه الاشياء. اكبر الذنوب اكبر الاشياء هو ثاني اخي. هذا خطير بارك الله فيك. فانت ولا بعد المسجد اسلم لهذا الامر سلامه. حتى رفيد عندي حتى لو ضاع بدايه. حتى بنك اسلامي. انا جمع من العمال المسلمين يعني جمع المسلمين يضاعفوه في بنك الاسلامي او عند ولد امينه مسلمه. هذا بارك الله فيك. انا الان ما استجيز ان تاخذ من فائده شيئا. حول اموالكم رايي توبوا الى الله وحطوا المال هذا في بنك اسلامي الى ان ياتي دور التنفيذ. ثم بدا هو هذا. اما تقول يعني راح احط كراهيه احطها ما ادري ايش هذا. حطوا المراتب. التمتع الذي ارشد اليه رسول الله وحث عليه. هذا رايي بارك الله فيك. لا ما يختلفون في الواحد يفصل لكن إذا تأمل الإنسان في النصوص وفي المواقف الرسول يرى أن مثل ذلك فيه 16 حديث وغضب الرسول عندي وقيل أن هذا يعمل هذا عن هذا قال لا بل أبدي حدث لا خلص عمره في الحج إلى وراء هذا المسجد ثبت من صلى في مسجد فهذا الكرم الذي تكرم الله به يحصل للمسلم في اي مسجد من صلى في الحرام ومساجد الطائف والطائره ومسجد هذا على الجماعه اللي يقول انه يعتني بقضاء الله عليه الصلاه والسلام وعليه عليه الصلاه والسلام. هذا الانسان وقد قتل الفتى بالثلاث ساعات ليس مثل العوام. فنحن نبين العوام انهم يصلون ما شاءوا. وبقيت ما يصلي يكثر يقص 40 صلاه 50000 مليون غيره. صلاه واحده كلها تكفي. اي بركه. ها. اللي يصلي خارج هذا المسجد والله انا ما اصلي هذا المسجد صراحه لانه خارج المسجد. فانت احرص ينبغي لمن شد الرحال يكتب قرب هذا المسجد ان يتقدم بل يحرص على الصفوف الاولى. من شده هذا من كلام عمر من كلام الرسول لكن يتوسع المسجد الى اي مدى بلغ قوامه رسول الله. هذا يسمى مسجد هذا جزء من مسجد الرسول. لا هذا مسجد ان شاء الله. هذا زياده ان شاء الله. ارجو ان تكون زياده من مسجد الرسول. وحكم الزائد حكم المسجد. ان شاء الله نرجو الله. وابن واسع سبحانه وتعالى. لكن خارج المسجد لا. بارك الله فيك. الى الامام الى الشرق الى الغرب. كل هذا خارج المسجد. لا كذا هذا. بل يعني الشيخين يرون أن هذا الحجر مشهور في المسجد اللي بناه رسول الله. لا ما بناه هذا الحجر. هذا عنهم. نحن لا يأخذ هذا الرجل. وتبين لك حتى تفهم أن الصلاة في خارج الجدار هذا ليس في المسجد. لا بد من معتقة النية ما تكفي وقال من النية وتنفير فعلا تنفير العمل مطابق لوجيه الرسول صلى الله عليه وسلم. في حديث عن ابن عمر رضي الله عنه يعني حسنه شيخ الباز وحسنه غيره ويعتمد على هذا الحديث وعلى فعل ابن عمر نفسه وعلى فعل انس فيعني كل هذه الكتب بعضها فتصل العده. وانا ارى ان بناء على هذا الحديث وعلى فعل الصحابه يشرع للمصلي ان يرفع يديه صلى الجنازه ان يصلي يديه مع كل تكبيره. أخيرا ما في دعاء وشيء غير النفس يقول من إن شاء الله يترك الدعاء وإن دعاء فلا مانع. أنا سمية ظلت إلى مصر نعم أتصل وأنت في البلد لكن نية لبيك اللهم عمره لبيك اللهم حجا من أبار عليك نية لبيك اللهم عمره بالقلب وباللسان من أبار عليك أما لا تكفي المواقيت لا تشغل على الصلاة. إذا كان مضطرا لم يجد مساغا لتكون المسجد مثلا وما هو ذي فراغ لخارج المسجد يصلي ما هو متكفل يجيب لأنه ما هذا يجيب لهذا يترسى الجمعة إن شاء الله ولكن أكثر من هذا الوسيلة أهما الصلاة هل تقول يجيزون هذا إذا اضطر يجيزون لكن يقول صلاة صحيحة أما الآن ما